بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بدراسة هذا الكتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام، وكنا وصلنا فيه في دار الحديث بدماج إلى أن انتهينا من باب الربا، وصلنا إلى باب الرخصة في العراية وبيع الأصول والثمار، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة وأن يمن علينا بإكمال هذا الكتاب المبارك، وأن يجعل فيه البركة، وأن ينفعنا وإياكم به. الكتاب كذا كتب الفقه أبواب ينفصل بعضها عن بعض، يعني يستطيع الإنسان أن يشارك معنا من هذا الباب وما بعده. أنا تعلمون كتب الفقه أبواب، كل منها ليس متعلقا بالآخر بحيث أنه ما يفهم إلا إذا فهم الباب الذي قبله، كما في المصطلح والنحو والصرف وغيرها. أصول الفقه يحتاج إلى أن تفهم جميع المواضيع، يرتبط بعضها ببعض في كثير من الأوقات أو في كثير من المواضيع. فبعض الأخوة يسأل عن الدخول من هذا الباب. نعم، يستطيع أن يدخل من هذا الباب ويستفيد منه فوائد كثيرة بإذن الله. يمر عليه كتاب الفرائض، يمر عليه كتاب النكاح، يمر عليه كتاب الحدود، كتاب الجهاد، كتاب الأطعمة، كتب كثيرة تستفيد منها بإذن الله فائدة عظيمة، تستفيد منها فائدة عظيمة، وتستطيع أن تسمع الدروس التي سجلت صوتيا وهي الحمد لله مشهورة منثورة مشتملة في كل مكان لله الحمد. هذا أمر. بقي الذي هو مبتدئ في طلب العلم، ما قد درس شيئا من الفقه ولا من أصول الفقه ولا من المصطلح ولا من العقيدة، فما ننصحه أن يدخل معنا مباشرة من هذا الموضع، فيبدأ يتدرج في العلوم، يتدرج في العلوم، يأخذ العلوم السهلة أولا، العلوم المهمة في التوحيد في العقيدة، فلا يستعجل على الكتاب. ونحن ندرس أيضا الدرر البهية تدريسا مختصرا ينتفع به البادئون انتفاعا كثيرا. فالدرر البهية تغني المبتدئ عن حضور هذا الدرس، عن حضور هذا الدرس إن شاء الله، والله المستعان. تقدم ذكر، نعم، أو قد علمت طريقتنا في هذا الكتاب، نقرأ الشرح ونبين المعاني، وما نملي إلا ما كانت فائدة مهمة، فائدة جديدة، بيان لأثر، بيان لصحة أثر، أو وقفنا على أثر جديد فائدة، هذه نمليها. وأما ما يتعلق بشرح العبارات، شرح العبارات، بيان الجمل، نعم، قد علم أن هذا مجرد توضيح، ما يملى إملاء، فمن فهمه ممكن يكتب في دفتره أو يسمع المسموع الذي هو بطيء الكتابة، أو أقل شيء تفهم ما عندك في كتابك. وفي الحقيقة الكتب إذا اعتني بها حصل الإنسان على فائدة كبيرة، ولكن قد تعودنا على الحواشي، قد تعودنا على أن يأتي الإنسان بالحاشية، وإلا في الحقيقة الكتب مخدومة متدرجة. إذا رأيت إلى النحو تبدأ الأجرمية وشرحها، ثم تنتقل قليلا إلى المتممة، ثم إلى القطر، ثم إلى ابن عقيل. فمع التعجل ربما الذي يدرس ماذا الأجرمية يأتي بحواشي من المتممة والقطر. طيب، لو فهم الكتاب نفسه، لو فهم الإنسان الكتاب نفسه مع توضيحات يسيرة لما يحتاج إلى توضيح، سيأتي هو بنفسه على المتممة وسيأتي هو بنفسه على القطر يقرأه. فلا ينبغي للمدرس أن يثقل بالحواشي، وهكذا سيأتي على ابن عقيل بنفسه بإذن الله عز وجل. أنت نبه على ما كان مهما خطأ أو يحتاج إلى تنبيه أو توضيح. أما تكثير الفوائد فما ألف العلماء هذا التدريج إلا من أجل طالب العلم يتدرج في العلوم، ومثلها أيضا في مصطلح الحديث البيقونية، ثم اختصار علوم الحديث أو النزهة، ثم علوم الحديث، ثم ما تيسر من المطولات، وهكذا أيضا في الفقه كذلك. يعني الآن الدرر نحن ندرسها بعد العصر، أستطيع أن أتي فوائد فتح العلام كلها إلى الدرر، لكن أحسن تدرج يبدأ الإنسان. وما أحوج الناس في الفقه خاصة إلى اختصار في البداية، لأن أكثر المبتدئين والعامة يحتاجون في بداية في الفقه إلى مختصرات، الراجح مع دليله. أما إذا بدأت لهم مباشرة على المسائل وخلافات الفقهاء، ماذا يستصعب الفقه، ويترك بدون فائدة. فأنصح إخواني أن يتدرجوا حتى بالفقه، كما يتدرجون في المصطلح، وكما يتدرجون في النحو، وكما يتدرجون في أصول الفقه. أيضا الفقه نفسه يحتاج إلى تدرج. والله المستعان. فالمبتدئ ما يدرس مثل هذه الخلافات بهذا التطويل، هذا يشق عليه. والله المستعان. نبدأ اليوم في درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين. المسألة الأولى: تفسير العرايا. قال: العرايا هي جمع عارية، وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة. عطية ثمر النخل معنى الرطب، دون الرقبة، دون الأصل، وهي الشجرة. قال: كان العرب في الجد يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له، كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة، وهي عطية اللبن دون الرقبة. ما معنى المنيحة؟ منيحة الإبل عندك سفيان، أبا سفيان، منيحة الإبل ما معنى؟ يعني يعطي الناقة لجاره يستفيد من حلبها والناقة تبقى له، هذه تسمى منيحة. وهي عطية اللبن دون الرقبة. والعرية فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة، يقال عر النخلة بفتح العين والراء بالتعدية، يعروها إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها وتبقى رقبتها لمعطيها. عندي وتبقى رقبتها، صواب رقبتها أحمر، وتبقى رقبتها. كان التما شكلها، كمان التما شكلها، لا بس التشكيل على الهاء وعلى الباء. رقبتها. قال وتبقى رقبتها لمعطيها. ويقال عارية النخل بفتح العين وكسر الراء تعرى على أنه قاصر، فكأنها عريت عن حكم أخواتها، يعني استعمل عرى متعديا وقاصر. يقال عر النخل بالتعدية. ما معنى بالتعدية؟ تعدى لمفعول، عر النخل مفعول به. يعروها إذا أفردها عن غيرها، أي لها حكما غير حكم مثيلاتها. وعريت النخل أي تعرت عن الحكم، لازم فعل لازم. فكأنها عريت عن حكم أخواتها واستثبتت العطية بالعطية. واختلف في المراد بها شرعا. على كل سميت عرائي لأنها أفردت بالحكم عن مثيلاتها. الأصل في هذا التحريم، بيع التمر رطبا بالتمر يابس ما محرم، وهو من المزابنة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو أن يبيع ثمر حائطة إن كان نخلا بتمر كيلة. لماذا حرم ذلك؟ ده من أجل المقابلة، الغبن. قيل هذا وقيل الأخرى غيرها وهي أوضح. نعم. الربا كيف؟ تماثل ما يحصل. أحسنت. يعني يشترط في بيع التمر بالتمر مثلا بمثل، كما هو معلوم يشترط في بيع التمر بالتمر أن يكون مثلا بمثل، كيلا بكيل، أكون متماثل في الكيل أو لا. نعم. فإذا بيع خرصا لم يتيقن التماثل، لم يتيقن التماثل، يبيعه خرصا، فهذا هو علة التحريم. فالعراية خصصت من ذلك، خصصت من ذلك، أي أن الشرع سمح بما دون خمسة أوسق لحاجة الناس يأكلون الرطب. بعضهم يكون عنده تمر، الرطب هو أصل التمر قبل أن ييبس، الرطب ما زال على النخيل يكون رطبا يسمى رطب، أول ما يجنى يكون رطبا، مع الأيام ييبس فيصير تمرا، فيصير تمرا. فأناس معهم تمر من السنوات الماضية أو من أشهر ماضية ويريد الرطب، الرطب ألذ، الرطب ألذ، فرخص الشرع أن يشتري رطبا وما زالت على النخيل على الشجر، لكن بشرط أن تكون ماذا؟ أقل من خمسة أوسق، أقل من خمسة أوسق. لحديث أبي هريرة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دون خمسة أوسق، رخص في بيع العراية بخرصها فيما دون خمسة أوسق. ثم لها صور، لها صور سيأتي في كلام الحافظ. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: ثم إن صور العرية كثيرة، منها أن يقول الرجل لصاحب حائط بعني ثمر نخلات بأعيانها، بأعيانها يعني يعين، تعين النخلات بعينها، يقال بعني هذه النخلة وهذه النخلة وهذه النخلة بكذا كذا من التمر، بخرصها، يعني ما معنى الخرص؟ بخرصها تمرا، بخرصها من التمر. من الخرص عندك تقدير الخارص، يعني أصحاب الخبرة يقولون هذا الرطب في هذه الثلاث النخلات يخرج وسقين من التمر مثلا، أو يخرج وسق من التمر، يخرج وسقا من التمر، فيعطيه وسقا من التمر اليابس ويبقي الرطب التي على الشجرة له، كل يوم يجني له قليلا ويأكل. منها أن يقول الرجل لصاحب حائط بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر، فيخرصها ويبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات بالتخلية فينتفع برطبها. هل حصل التقابض هنا؟ حصل التقابض، نعم، ذاك قبض التمر لهذا وذاك قبض النخل بالتخلية، خلى بينه وبينها، إن أحد يجنيها الآن جناها في الغد بعد أسبوع، لكن قبضه بتخليتها له. ونستفيد من هذا أن التقابض لا يفهم الإنسان أنه لا بد أن يكون يد بيد كذا، ففي كل موضع بحسبه التقابض، في كل موضع بحسبه. ومن الأمور التي نسأل عنها ما يسمى بالصرف. مثلا عندك في ذمتك لفلان $100، أتى اليوم يقول لك أعطيني $100، قلت معي باليمني ما يعادلها 21,000 مثلا، يقول لك خلاص أصرفها منك أعطيني 21. هل يصح هذا أو لابد أولا أن تعطيه $100 إلى يده ثم يعيدها لك ويأخذ المال إلى يده؟ هل يصح الإسقاط؟ نعم، على القول الصحيح أنه يصح الإسقاط هنا، يعني إسقاطك حقك، إسقاطك الحق من ذمته قائم مقام التقبيض، قبضته بحيث أنك أسقطت حقك ثم تأخذ المال الذي لك. هذا هو القول الراجح، هو الذي اختاره ابن عمر رضي الله عنه، وجاء أيضا عن عمر رضي الله عنه بشرط أن يعطيه بالعملة الأخرى كاملا. نعم، بسعر يومها، بسعر السوق، وأن لا يكون اشترط عليه في البداية، يقول أعطيك اليوم $100 على أنك تقضيني بعد شهر بالعملة اليمنية أو بالعملة السعودية، هذا حصل الصرف من غير مقابضة. إذا خيرك يقول لك وصلت بالسعودي، تحب أصرفها لك أو أعطيك، هذا الأمر راجع إليك، هذا جائز. مثلا تقول له أنت خلاص أصرفها، أنت الذي صرفتها وحصل التقابض، هي موجودة عنده، تقول يقول لك يمني أو سعودي، تقول أصرفها في اليمني، هذا جائز. ما اشترط تأخذها إلى يدك ثم تعيدها، إن أخذتها فلا بأس، يكون النفس مطمئنة أكثر. لا بس هو فيها خلاف المسألة، لكن هذا يعني مثل الصورة الأولى، مثل صورة الدين، تركتها بيده هي موجودة، أو مثل لو كانت وديعة عنده، تركت مالك وديعة عنده، معك مثلا $500 وضعتها عند الصراف أمانة، أو وضعتها أنا عندك أمانة، أتيت إليك وقلت لك اصرف لي $500 التي عندك، هل اشترط أخذ اليد ويعيدها لك؟ ما اشترط. يعني وقت ما اتفقنا، إذا اتفقنا على صرفها لابد أنك تعطيني المال كاملا قبل أن نتفرق. تصرف بعضها والباقي تبقى بنفس العملة. ايش حبان الالف يعني 57 صرفها بكم؟ يأتي ويأخذ 3000 أو 4000. ما فهمت، من الذي يأخذ؟ الصارف أو الصارف؟ ما هو البنك يعني، واحد آخر عمول يعني يصرفها لك ب55 مثلا. نعم، لماذا صرفها لك ب55؟ هكذا يأخذ يعني، ما عنده حق تعب التحويل هذه الأشياء. لا تدري كيف هي، حولها لك تحويلا أو صرفتها صرفا؟ شخص عندنا يشتغل في هذا، ربما إنسان يذهب إلى القرى أو كيف؟ لا نعم، يأخذ زيادة على البلد، فحتى الناس ما هم مرتاحين، فيأخذ زيادة. هذا شخص في بلادنا أعرفه. لا بس يمكن مثلا بعضهم يكون مثلا يفتح محل في قرية أو في أماكن بعيدة، يكون صرفه أكثر من صرف المدينة. لا يأخذ زيادة، ما هم راضين الناس. حوالك يصلي عنده. طيب اهدأه هل هذا جائز يعني منه؟ اهدأ. طيب جائز يصرف، مثلا يقول لك أنا أصرف المئة السعودي، أصرف الألف السعودي ب56، تريد ولا أذهب من السوق؟ يصرف بما أراد، أو يقول أنا أصرف لك الألف السعودي ب57,000 يمني، إن أعجبك تصرف عنده ولا ذهبت المدينة، ما في بس. هذا مثل البيع والشراء، مثل البيع والشراء، حل الله البيع وحرم الربا. نعم، ما يضمن صراف يصرف مثلا بكذا وآخر يصرف بأقل قليلا وآخر بأكثر، أنت تنظر السعر الذي يناسبك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومنها، منها من ماذا؟ صور العرية. ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له. يعني أنا معي حديقة نخل، أعطيت أخي 4 نخلات وهبتها له هدية أو صاحبي، فأصبح يدخل حديقة ويخرج، أنا عندي أهلي وأولادي والبنات وغيرها، تضررت، يعني شق علي كل حين واحتاج أن أحجبهم وهو يدخل وكذا. ثم قلت له: خلاص، النخلات التي وهبتها لك، الرطب التي وهبتها لك، أشتريها منك بتمر عندي. إذن هذه حالة ثانية من صور العراية، وما يرخص إلا بأقل من 5 أوسق. إذن قد يحتاج، أولا الحالة الأولى يحتاج أن يشتري رطبا بتمر، كما يحصل من الفقراء يحتاجون إلى أن يشتروا الرطب بتمر. والحالة الثانية المحتاج، يعني الذي تضرر، هو صاحب الحديقة نفسها، صاحب النخل أهدى الرطب من نخيله ثم حصل عليه ضرر، فأحتاج أن يشتري الرطب التي أهداها بتمر يابس. قال: ومنها أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرا. يعني أهب لصاحبي الرطب من الشجرة، ثم صاحبي ما يريد رطب، يريد تمر يابس، فيتأخر عليه، فيقول: خلاص أبيعك الرطب التي وهبتني بماذا؟ بتمر يابس. هذه الصورة فيها نظر، لأن الهبة ما تعاد إلى صاحبها حتى ولا على سبيل البيع. قال: ومنها أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرا ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه إلى التمر، فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره، من غير لابس أو من غيره، بتمر يأخذه معجلا. ومنها أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله. يعني أنا معي حديقة نخل بعتها كلها وتركت لي 5 نخلات أكل منها رطب، ثم بعد ذلك سيأتي. ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله، وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة، وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة، فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها. الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات. إذن هذه أيضا حالة، فنعم، نفس قريبة من الحالة الأولى التي ذكرناها. قال: ومما يطلق عليه اسم عرية أن يعري رجلا تمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيها، وهذه هبة مخصوصة. لكن هذه ليست هي المراد بالأحاديث التي جاءت، هذه عبارة فقط أنه رخص له في أكل بعض النخل، معنى لغوي، هذا فقط معنى لغوي. تطلق عليه عارية أن الرجل جعل لأخيه المسلم أن يأكل من هذه التمرات. ومنها أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة لا يخرصها في الصدقة، وهذا أيضا ليس المراد في الحديث، هذا معنى لغوي أيضا. وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع فيها، ما فيها بيع، ولا حديث الواردة في البيع أن تباع بخرصها إلى آخره. قال: وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور، كلها يطلق عليها عراية، إلا أن الصورتين الأخيرتين ليستا مرادتا، ليستا مما أريد بالحديث. قال: وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور، وقصر مالك العرية في البيع على الصورة الثانية. ما هي الصورة الثانية؟ من يوضح الصورة الثانية التي قصر مالك العرية عليها؟ عندك عمر. نعم، أن يكون المحتاج للشراء هو صاحب الحائط نفسه، وهب النخلات ثم احتاج أن يشتريها، يشتري الرطب بتمر يعجنه. بالنظر إلى لفظ الحديث: يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، ماذا تفهم من هذا الحديث؟ قال في رواية مسلم: رخص في العارية، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. تفهم من هذا الحديث أي الصور أريدت بهذا الحديث؟ الصورة الأولى كأنها هي المحتل الذي يحتاج فيها الناس أن يأكلوا الرطب، يحتاجون إلى رطب يأكلونها، بدليل قوله يأكلونها رطبا، فصورة الحاجة من قبل الأكل، من قبل المشتري يحتاج إلى الرطب يأكلها فيشتري الرطب بيابس من التمر. هذه هي الصورة التي أكثر أهل العلم يذكرها والجمهور عليها، والصور الأخرى بعضها يصلح دخولها مثل الصورة الثانية، لا بأس بدخولها في الحديث كذلك، لأنها فيها بيع وشراء. وكذلك الصورة الثالثة إذا حصل ذلك، إلا أن أشهر الصور هي هذا، يأتي أصحاب الحاجة يحتاجون إلى رطب، ما عندهم رطب، ما عندهم نخل يأكلون الرطب والناس يأكلون الرطب، فرخص لهم الشرع أن يشتروا رطب النخيل بتمر يابس بنفس الخرص. مثلا قيل: هذه الرطب إذا يبست تصير وسقين من التمر، قال: خلاص سأعطيك وسقين من التمر. أو: هذه الرطب إذا يبست صارت 30 صاعا، قال: سأعطيك 30 صاعا، وهكذا. لا، التمر مع التمر لابد من التماثل، يتفقون على هذا بنفس الخرص، لذلك قال في الحديث: تباع بخرصها كيلا، ما يزاد لا مال ولا شيء آخر غيره. الوسق 60 صاعا، الصاع 4 أمداد. يختلف الوزن على الخرص عن كيل؟ العبرة بالكيل. فكم الوسق عندك يا جلال؟ ركزت اللام عندك من قبل؟ ركزت على يلانا وعندك من قبل؟ عندك الفائدة من قبل. والوسق نعم 60 صاعا، والخمسة له سوق كم؟ 300 صاع. الصاع كم يساوي؟ 4 أمداد. قال الحافظ رحمه الله: جميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور، وقصر مالك العرية في البيع على الصورة الثانية، وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع، آخر صورة أخذناها من صور البيع أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه، ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه ولعياله، يعني هي التي عفي له عن خرصة في صدقة، باع الثمر وأبقى له مثلا 5 نخلات لنفسه يأكلها، وسميت عراية لأنها عريت من أن تخرص بالصدقة، فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها. أبو عبيد قصر على الحاجة، وزاد أنه رخص لهم وقصر أبو عبيد. من هو أبو عبيد هذا؟ صاحب غريب الحديث القاسم بن سلام. هو في عصر من الأئمة؟ من أقران من؟ البخاري أو مسلم أو النسائي أو أبو داود أو أحمد وابن مهدي؟ ها عندكم جميعا أحمد، من أقران أحمد يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة رجال أو ثلاثة، من أقران الإمام أحمد رحمه الله. قال: وقصر أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع، وزاد أنه رخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشتروه لتجارة ولا ادخار. نعم، ظاهر الحديث إنما رخص لهم من أجل الأكل، من أجل الحاجة، أما ادخارا ما الفائدة منه. ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها، صور البيع كلها، وقصر العرية على الهبة، هذا في نظر الحديث واضح أنها في البيع، وهو أن يعري الرجل تمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك له، ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة، فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرا، وحمله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمر، لا إشكال في ذلك، يكون عام مخصوص. الحديث الذي فيه نهى عن يباع ثمر النخيل بالتمر عام مخصص بهذه الحالة، حالة العراية، أن يحتاج الناس إلى رطب فيشترونها تمرا بأقل من خمسة أوسق، في أقل من خمسة أوسق. فقول أبي حنيفة مرجوح، خالفه الجمهور. فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرا، وحمله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمر، وتعقب بالتصريح باستثناء العراية في حديث ابن عمر كما تقدم وفي حديث غيره. المسألة الثانية: حكم بيع العراية. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إباحة بيع العراية في الجملة هو قول أكثر أهل العلم، منهم مالك وأهل المدينة. لماذا قال في الجملة؟ نعم، عندك مهر بعض الصور مختلف فيها، يعني ليست قول الجمهور. إباحة بيع العراية في الجملة هو قول أكثر أهل العلم، منهم مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وإسحاق بن المنذر. وقال أبو حنيفة: لا يحل بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالثمر، الثمر بالتمر كأنه. نعم، تعدل الثانية بالتمر، بيع الثمر بالتمر، أي ثمر النخيل الذي في الرطب بالتمر أي اليابس. متفق عليه، ولأنه يبيع الرطب بالتمر من غير كيل في أحدهما فلم يجز. إذن سقطت النقطة، فلم يحز، فلم يجز، فلم يجز كما لو كان على وجه الأرض. ثم استدل ابن قدامة بحديثي الباب، ثم قال: ولو قدر تعارض الحديثين وجب تقديم حديثنا لخصوصه، لا تعارض بين عام وخاص، النص الخاص يقضي على العام الحكم له، فيكون العمل والعام واردا على جميع الصور إلا على تلك الصورة المخصوصة التي خصصها حديث آخر، جمعا بين الحديثين وعملا بكلا النصين. وقال ابن المنذر: الذي نهى عن المزابنة هو الذي أرخص في العرايا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، والقياس لا يصار إليه مع النص، مع أن في الحديث أنه أرخص في العرايا، والرخصة استباحة المحظور مع وجود السبب الحاضر، فلو منع وجود السبب من الاستباحة لم يبقى لنا رخصة بحال. يراجع أيضا الأوسط لابن المنذر الجزء العاشر 75 إلى 76، يراجع كذلك الأوسط لابن المنذر الجزء العاشر صفحة 75 و76، والصورة التي نعم المسألة التي قبلها كذلك الأوسط العاشر صفحة 81. الصورة المسألة التي قبلها. يضاف أيضا الأوسط لابن المنذر الجزء العاشر صفحة 81. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت استغفرك.